الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، سنستكمل إن شاء الله تعالى حديثنا حول شرح كتاب التوحيد، وما زال الحديث موصولا بالمقدمة التي قدمنا بها بين يدي شرح الكتاب ببيان أقسام التوحيد، وأثر كل قسم من هذه الأقسام في سلوك المرء مواقع حياته. وكنا قد فرغنا في اللقاء الماضي من إلقاء الضوء حول القسم الأول من أقسام التوحيد، وهو توحيد الربوبية، لننتقل الليلة إن شاء الله تعالى إلى الحديث عن القسم المكمل لهذا القسم، والذي يندمج هو وما قبله تحت قسم التوحيد العلمي الخبري. وقبل أن أخوض في الحديث حول توحيد الأسماء والصفات، أبين أولا شيئا من فضائل العلم بأسماء الله عز وجل وصفاته، لتكون البداية والنهاية حول فضل الأسماء الحسنى والصفات العلى وأثرها في سلوك المرء وواقع حياته. أما أثرها في السلوك فسنختم به الحديث حول الأسماء والصفات، وسنبدأ ببيان بعض الفضائل المترتبة على العلم بالأسماء والصفات. لا يخفى أن الأسماء والصفات لها من الفضائل ما يضيق الوقت عن سرده، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كل. فمن فضائلها أن من أحصاها دخل الجنة، ومعرفتها أصل عبادة الله جل وعلا. قال أبو القاسم الأصبهاني رحمه الله، قال بعض العلماء: أول فرض فرضه الله عز وجل على خلقه معرفته، فإذا عرفه الناس عبدوه. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فينبغي للمسلمين، ولو قال فيجب على المسلمين لكان أولى، أن يعرفوا أسماء الله جل وعلا وتفسيرها، فيعظم الله عز وجل حق عظمته. قال: وإذا أراد رجل أن يتزوج إلى رجل يعامله او يعامله طلب ان يعرف اسمه وكنيته واسم ابيه وجده، وسأل عن صغير امره وكبيره. فالله الذي خلقنا ورزقنا ونحن نرجو رحمته ونخاف من سخطه اولى ان نعرف اسماءه ونعرف تفسيره. هذا امر في غايه الوضوح، لا تكاد تعامل انسانا الا بعد معرفته، فكيف تتعامل مع ربك جل وعلا قبل ان تعرفه؟ بل كيف تعامله وانت لا تعرفه اصلا؟ وباب معرفته فهم مدلول اسمائه وصفاته جل وعلا. والدعاء بالاسماء الحسنى والصفات العلى من اعظم اسباب الاجابه، كما تقدم في الحديث السابق: اسالك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك، ان تجعل القران ربيع قلبي الى اخره. اذا قالها العبد استجاب الله عز وجل ففرج قربه واجله مكان حزنه فرح، لبركه التوكل باسماء الله عز وجل وصفاته. ودخل النبي صلى الله عليه واله وسلم المسجد فسمع رجلا يقول: اللهم اني اسالك لاني اشهد انك انت الله الذي لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم: لقد سال الله بالاسم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجاب. وفي روايه قال: لقد سال الله عز وجل باسمه الاعظم الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطى. وفي روايه للامام احمد رحمه الله تعالى انه صلى الله عليه واله وسلم سمع رجلا يقول بعد التشهد: اللهم اني اسالك يا الله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ان تغفر لي ذنوبي انك انت الغفور الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد غفر له ثلاثا. والله جل وعلا يحب من احب اسماءه وصفاته. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيكتم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. رجل يؤم القوم ويقرأ ما تيسر له من القرآن ويختم قراءته دائما بقل هو الله أحد، أمر لم يعهده المسلمون ولم يشهدوه من غير هذا الرجل. وما كانت الأحداث تمر هكذا جزاة، بل كانوا يقفون عند كل شيء. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يفعل كيف وكيف وكيف. فهنا انظر إلى هذا الأدب النبوي الرفيع، لم يبادر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتقطيع الرجل ولا بوصفه بالابتداع والخروج عن السنة ولا مما نسمع نحن اليوم في أقل من ذلك بكثير، ولكن قال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك، لماذا يفعل هذا؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه، وفي رواية: حبك إياها أدخلك الجنة. إيه رأيكم؟ نعم. طيب أنا أقول قائل إن هذا الكلام قد يفتح بابا من الإحداث في الدين. نقول: فارق بين أن يفعل شيء في زمن نزول الوحي أو يفعل بعد قبض النبي صلى الله عليه وآله وسلم وانتهاء زمن التشريع. أما الصحابة كانوا يجتهدون والوحي ينزل إما في التصوير أو بالتصحيح، إن هذا العمل صواب أو إن هذا العمل فيه خطأ فليصور إلى كذا وكذا. لكن الشاهد هنا إن هذا الرجل حمله على تكرار هذه السورة الكريمة حبه لهذه الصفة من صفات الله عز وجل، وهي صفة الرحمة، وهي الصفة التي خير العباد ربهم أن يسألوه بها أو بالألوهية. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أي ما تدعو فله الأسماء الحسنى، وكأن صفة الرحمة ملازمة لصفة الألوهية. فالرب يحب صفة الرحمة، إذن هو أيضا يحب صفة الألوهية، وسائر الصفات داخلة أو سائر الأسماء والصفات داخلة تحت هذين الاثنين: الله الرحمن. نعم. يبقى ظاهر الكلام إن هو بيحب جنس هذه الصفات، مش صفة الرحمة فقط وإنما صفات الله تبارك وتعالى كلها. والدعاء بأسماء الله تبارك وتعالى من أعظم أسباب تفريج الكروب وزوال الهموم كما ذكرناه أيضا في الحديث السابق. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو عند الكرب بإيه؟ لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. ذكر فيه أي شيء يتعلق بالكرب؟ في أي حاجة يا رب اكشف كربي؟ ما في شيء غير لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. ما قال شيء بعده، ولكن كان يدعو بهذا الدعاء عند الكرب فيكشف الكرب ببركة أسماء الله عز وجل وصفاته. ونفس الكلام اللي قاله أيوب عليه الصلاة والسلام: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ما قالش فكشف ضر، ولكن قال إيه؟ وأنت أرحم الراحمين، اعمل ما تراه صالحا لي وأنا راض به. هنا نتكلم ما قالش اكشف الكرب، ولكن قال لا إله إلا الله، لا إله إلا الله خلص المسألة. ومعلوم أن اسمه تعالى لا يضر معه شيء، ولا يضر مع اسم الله تبارك وتعالى شيء. فأنت عندما تقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، بيقين لا يضرك شيء في الأرض ولا في السماء. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحافظ عليها كلما نزل منزلا. ومعرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته هي أصل خشيته وتقواه. فمن كان بالله عز وجل أعرف فهو منه أقوى، ومن كان به أعلم كان على شريعته أقوى وله أتقى. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن جرير: إنما يخاف الله فيتقي عقابه بطاعته العلماء بقدرته على ما يشاء من شيء وأنه يفعل ما يريد. إذا العلم بقدرة الله عز وجل التامة ومشيئته النافذة يدعو إلى خشيته ولا بد. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ليس العلم عن كثرة الرواية ولكن العلم الخشية. وقرأ هذه الآية: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولا نبعد كثيرا، فعندنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. فرتب وجود الخشية على العلم النافع. فمعرفة الله تعالى أساس تعظيمه وخشيته، وأعظم أسباب البعد عن كل شيء يؤدي إلى سخطه وغضبه. اسمع هذا الحديث الذي صححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله وغيره من أهل العلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى أذن لي أن أحدث عن ضيق قد مرقت رجلاه الأرض وعرقه مثنية تحت العرش، وهو يقول: سبحانك ما أعظمك ربنا. حيوان بهيم لا عقل له يدرك عظمة الله جل وعلا. سبحانك ما أعظمك، فيرد عليه: لا يعلم ذلك من حلف بي كاذبا. دلالة الحديث واضحة ولا غير واضحة؟ يعني لا يتصور أبدا أن إنسانا يتجاوز حدود الله تبارك وتعالى وهو يعرف عظمة الله جل وعلا، وإنما يتجاوز حدود ربه وينتهك محارمه من لا يعرف عظمته ولا يقدر حق قدره. دلالة الحديث واضحة ولا لا؟ واضحة جدا، لكن المهم انها تحول الى واقع. لاجل ذلك كررت واكرر انه لا ينبغي للمرء ابدا ان ينشغل بالفعل عن المفعول له او في حقه. انت عصيت الله عز وجل، لا ينبغي ان تنشغل بالمعصيه بقدر انشغالك لماذا عصيت ومن عصيت. ما الذي قادك الى هذا الذنب؟ وما الذي اوقعك فيه؟ وفي حق من اذنبت لا تنظر الى حجم الخطيئه ولكن انظر الى عظمه من عصيت. وفي نفس الوقت لماذا اخطات لتسلط الشيطان عليك، وما تسلط الشيطان عليك الا بعد ان تخلى عنك ربك، وربك لا يتخلى عن احد يعرفه حق معرفته ويلجأ إليه اللجأ الصادقة الصحيح. فهنا الإجابة واضحة جدا، سبحانك ما أعظمك ربنا، لا يعرف ذلك، لا يعرف هذه العظمة ولا يعطيها حقها من حلف بي كاذبا. ومن عرف ربه تبارك وتعالى عرف نفسه، فمن عرف ربه جل وعلا بالغنى التام عرف نفسه بالفقر التام. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني سبحانه وبحمده. ومن عرف ربه جل وعلا بالعلم عرف نفسه بالجهل، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومن عرف ربه جل وعلا بالبقاء عرف نفسه بالفناء، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. وبالجملة حتى لو أصيب ذكر المفردات المعلوم، من عرف ربه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى علم أنه بالكمال موصوف وبالإحسان والجمال والجلال معروف، وعرف نفسه بكل نقص وعيب إلا أن يرزقه الله جل وعلا كمال الإيمان وصالح الأعمال فيورث له ذلك عبودية صادقة بالانكسار بين يدي ربه تبارك وتعالى، فيذل لعزته ويخضع لقوته جل وعلا. يبين هذا المعنى ما أرشدنا إليه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في حديثين، أحدهما يسمى بسيد الاستغفار. ماذا نقول فيه؟ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني، ده المعرفة الإقرار لله عز وجل بالربوبية التي من مقتضياتها التقرب بالخلق، لا إله إلا أنت خلقتني. بعدين ده يورث إيه؟ وأنا عبدك، ها؟ وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، ها؟ أعوذ بك، أعوذ بك من شر ما صنعت، أعوذ بك، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. دلالة الحديث واضحة ولا مش واضحة؟ ولا احنا بنقول غلط؟ أيوة، هو شد الاستغفار ليه؟ لأن فيه الانصراف التام على عتبة العبودية والذل الخالص لله جل وعلا. التعوذ من شر النفس، إذا الإنسان يعلم يقينا أن نفسه شر محض إلا أن يزكي الله جل وعلا هذه النفس، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. فأنت عندما تلوذ بالله جل وعلا وتعود به من شر نفسك تعرف حقيقة هذه النفس وإنها مثلا خطر، وإنه لا يجوز أبدا الانسياق وراء رغباتها وشهواتها، بل لا بد من إلجامها بلجام الصبر. أعوذ بك من شر نفسي، أبوء لك، أو من شر ما صنعت، ما يصنع من قبل نفسي، أبوء لك بنعمتك علي، إقرار بالنعمة، وأبوء بذنبي، أعترف بالذنب. ودي بداية التوبة، الاعتراف بالذنب. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يزداد الأمر وضوحا في دعاء الاستخارة. ماذا تقول في دعاء الاستخارة؟ قول ارفع صوتك. ايوه وانت علمه هو. بس فادي خلينا ناخد دي. اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم. ليه؟ فإنك تقدر ولا أقدر. الاعتراف لله عز وجل بالقدرة التامة الذي يورث الاعتراف على النفس بالعجز التام. فمن عرف ربه عز وجل بكمال القدرة عرف نفسه بكمال العجز، وأنه لا حول له ولا قوة إلا بحول الله عز وجل وقوته. فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم. بالله عليكم، لو أدرك أحد مدلول هذه الكلمات أكان ينازع الله عز وجل فيما شرع لعباده طرف عين؟ ممكن؟ ده الآن ينازع شرع الله عز وجل بجبالات أذهان من لا يحكمهم شرع ولا حظ لهم في فكر ولا عقل، ولا لا؟ لأنهم لم يدركوا مدلول هذه الكلمات. فإنك تعلم ولا أعلم. لا، الله يعلم وأنا أعلم، ده مضمون كلامه. بل ما أعلمه أنا أصلح للعباد مما شرعه لهم الله بعلمه. فالله جل وعلا لا يسمع الا بعلم وحكمته، ومن سعة علمه جل وعلا اتسعت رحمته ووسعت من في السماوات والارض، احاط بكل شيء علما. فايه؟ فوسعت رحمته كل شيء. والتلازم بين سعة العلم والرحمة تلازم وثيق جدا، فلا تكاد تجد قلبا قاسيا إلا لخلوه من العلم بالله عز وجل وشرعه وحدوده. التلازم بين الهدى والعلم، أو التلازم بين الرحمة والعلم، تلازم وثيق جدا. ولذلك أرحم الخلق بالخلق مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثم الصحابة الكرام، ومن بين الصحابة مين؟ مين؟ أرحم أمتي بأمتي من؟ أبو بكر رضي الله تعالى عنه، لأنه أعلم الأمة رضي الله تعالى عنه. فالتلازم وثيق بين العلم والرحمة، فما نزع العلم من أحد إلا نزعت الرحمة تبعا لنزع العلم، وما نزعت الرحمة إلا من شقي لجهله وعدم تعلمه. فلما أحاط ربنا بكل شيء علما وسعت رحمته كل شيء، فكان شرعه الرحمة المهدى، بل كان رسوله المبلغ عنه رحمة مهدى. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكيف يظن في شرع الله، أو كيف يظن بشرع الله إنه فيه قسوة، وإنه لا يصلح في وقت من الأوقات للتطبيق، وإن فيه تشدد، وإن فيه إرهاب، وإنه وإنه وإنه؟ لا يعلم ذلك من صادم شرع ربه بقصور عقله. ده إن وجد العقل أصلا، فهنا أنت تقول فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. لأجل ذلك بتلقي بالحل كله على ربك جل وعلا. إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في كذا وكذا وكذا، فقدره لي ويسره لي. ضرب فقدره لي ويسره لي، ومش كده فقط، ثم رضني به. لأن ممكن يقدره لك ويسره لك، ولكن تجد في نفسك صدوبا عنه فتتركه إلى غيره مما يضرك ولا بد. يبقى كأنك أنت بإيه؟ ها؟ بتتبرع من أي شيء يصلح لك، وبتلقي بالحلم كل على الله عز وجل، حتى فيما يتعلق بأتفه أمور. ومن ذكر عن الصحابة أنهم كانوا يستغفروا الله عز وجل حتى في إيه؟ ها؟ في تلقيح النعم، يرقعوه ولا ما يرقعوهوش. ده معنى ذلك إيه؟ إن لا يوجد ضرر اعتماد على النفس أو ثقة بالنفس، إنما الثقة في النفس والاعتماد كله على مين؟ على الله عز وجل. يا جماعة والله نريد أن نعيش هذه المعاني. كيف تحول حياتنا، أو كيف تحول جلسة حياتنا إلى الاعتماد التام والنشأ الصادق على ربنا، أو إلى ربنا تبارك وتعالى؟ هو ده المهم. لكن مشكلتنا إن إحنا بنثق بأنفسنا كثيرا، ونعتمد عليها أكثر، ونفوض الأمور إليها وإلى الماديات والأسباب الظاهرة أكثر وأكثر، فنخذل من حيث نظن أن ننصر. وما تعلق أحد بغير الله عز وجل إلا خذل. واقع ولا مش واقع؟ واقع والله. ولكن المهم إنه ما يكونش كلام، المهم يكون ترجمة فعلية وواقع عملي بنعيش، مش كلام بنسمع الدرس وبنتأثر به وبعد كده تنقلب الأمور، ولا يكاد أحد يسعى في تطبيق هذه الأشياء. ومن ثمرة هذه المعرفة، معرفة النفس ومعرفة الرب تبارك وتعالى، حسن الظن بالله عز وجل. ويظهر أثر ذلك أيضا في أشد الأحوال. وأنا أشرت إلى هذا في اللقاء الماضي، لما كان أبو بكر رضي الله عنه في الغار مع النبي صلى الله عليه وسلم، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه يقول له إيه؟ هو ده ثمرة المعرفة بالله. إيه يعني يرانا؟ ما يرانا يرانا، إيه المشكلة؟ وأنا قلت لا نستطيع أن نفعل شيء، ويمكن أن نتعرض للهلكة، رأونا أم لم يرونا. لكن كل ده يطرح، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ولما قال أصحاب موسى له إنا لمدركون، ده البحر أمامنا والعدو خلفنا، يعني وقعنا بين هلك من أمام وهلك من وراء، زي يقولوا بين شقي الرحم، خلاص مفيش حل، بحر أمام وعدو خلف، وعدو مش عدو عادي، هم إيه؟ كم واحد. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا، يعني يقدروا يعملوا الكلام ده، هم يقدروا يعملوا معهم كل حاجة. فخلاص قال أصحاب موسى إنا لمدركون، معكش حل. هنا يا جماعة يظهر أثر المعرفة بالله. أنا قلت ده يظهر في أوقات الشدة مش في أوقات الرخاء. قال كلا، مش ممكن، ده ربنا اللي أمرني إن أنا أخرج ونخرج في الناحية دي ونمشي في الوقت ده، فكون أنزل على أمر ربي ثم أهلك بعد ذلك، لا يمكن. كلا مش هيحصل. ليه يا سيدي انت واثق في الثقة دي؟ إن معي ربي سيهدي. بالله عليكم، خطر لموسى أو واحد من اللي معاه إن ممكن يحصل اللي حصل، أو يخطر ببال أي مخلوق إن يحصل ما حصل؟ أظن موسى عليه الصلاة والسلام كان ممكن يفكر في أي حاجة بالمرة، إلا إن هم يشقلهم البحر. الماء من صفته الإيه؟ سيول. والسائل ده لا يمكن إنك تفصله، وما هوش شيء جامد لتستطيع أن تفصل جزءا منه عن الجزء الآخر. إذا لا يكاد موسى عليه الصلاة والسلام يفكر ان ده يكون الحل، ممكن حل اي حل ثاني، لكن ده ما خطرش له على باله. لكن ربك عز وجل يفعل ما لا يتصوره المرء ليقدر المرء ثمرة توكله على ربه جل وعلا. ومن ذاق عرف، ومن عرف اقترب، لكن ليس على مبدأ الصوفية وإنما على مبدأ أهل السنة. فتصور كده لما يبقى ماشي بين جبلين من المية، يعني ايه جبلين من المية دي؟ لو قلت الكلام ده لأي واحد يقول لك مجنون، في حاجة اسمها جبل مية؟ هو ده حصل في قصة موسى عليه الصلاة والسلام، جبل من هنا وجبل من هنا، جبل مية من هنا وجبل من هنا، وماشيين يتنزهوا بين جبلين من المية. وسبحان الله العظيم، نفس مادة النجاة هي مادة الإهلاك. نجا موسى ومن معه بالماء، وأغرق فرعون ومن معه بالماء، لتكتمل الآية. وغيرها كتير وكتير وكتير. لما إبراهيم عليه الصلاة والسلام ألقي في النار قال حسب الله ونعم الوكيل. إذا هي القضية ده كله ناتج من إيه؟ إنك تكون على ثقة تامة من أنك إن توكلت على الله عز وجل حق توكله أيدك ولا بد، ونصرك ولا بد. فعندئذ يأتي حسن الظن بالله، والله يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. تحب مجال مفتوح أمامك، ظن بالله عز وجل خيرا إن شئت، أو ظن غير ذلك إن شئت، وكل يلقى ثمرة ظنه. والعلم بأسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العلى أعظم العلوم وأشرفها، لتعلقها بأشرف معلوم سبحانه وبحمده. قال شيخ الإسلام تيمية: إن القرآن فيه ذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته وأفعاله أكثر مما فيه من ذكر الأكل والشرب والنكاح في الجنة. أظن ده إيه؟ أعظم شيء تهفو إليه النفوس إن الإنسان يكون في الجنة، وما يجد في الجنة مما لذ وطاب وكذا وكذا وكذا. لكن لو تتبعت آيات القرآن الكريم وعملت إحصائية بين عدد الآيات اللي فيها ذكر أسماء الله وصفاته وأفعاله والآيات اللي فيها نعيم الجنة، هتجد إن ذكر أسماء الله وصفاته أكثر. قال: والآيات المتضمنة لذكر أسماء الله عز وجل وصفاته أعظم قدرا من آيات المعاد. فأعظم آية في كتاب الله عز وجل آية الكرسي، كلها إيه؟ دندنة حول أسماء الله عز وجل وصفاته كما سبق أن شرحناها. وقل هو الله أحد، ها، اللي هي أساس التوحيد العلمي الخبر اللي احنا بنتكلم عنه، تعدل ثلث القرآن الكريم. ولو أننا أردنا أن نتكلم عما يترتب على اسم الله عز وجل، ولما أقول اسم الله يدخل فيه كل الأسماء والصفات، من بركة لوجدناها تعم الحياة كلها. تبارك اسم ربك، حتى احنا لما كنا بنتكلم نقول بسم الله ذكرنا من معناها ايه؟ أبدأ، ها، مستعينا بالله عز وجل على فعل كذا، متبركا بذكر اسمه تبارك وتعالى. فالبركة، كل البركة في ذكر اسمه جل وعلا. من مفردات هذه البركة أن الشيطان لا يقرب ما ذكر اسم الله عز وجل عليه، بل يتصغر حتى يكون مثل الذبابة بمجرد ذكر اسم الله عز وجل. احنا سبق ان ذكرنا حديث ابي المليع عن ابيه انه كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم على دابه، فحفرت الدابه فقال الرجل تعس الشيطان. فقال سلم لا تقول ذلك فإنك أن قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت يقول بقوة الصراط، ولكن قل بسم الله فإنه يتصادر حتى يكون مثل الزجاج. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، ولا عشاء لا مبيت لكم ولا عشاء. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إبليس يا رب ليس أحد من خلقك إلا جعلت له رزقا ومعيش، فما رزقي ومعيشتي؟ أو قال فما رزقي؟ قال ما لم يذكر اسم الله عليه، بل نحن مأمورون ألا نقرب ما لم يذكر اسم الله عليه، ولا لا؟ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوا وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. بل تعجب ربنا جل وعلا من امتناع البعض عن الأكل مما ذكر اسم الله عز وجل عليه قبله. قال إيه؟ قال إيش؟ سلام. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه فقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. شفت بركة أسماء الله عز وجل تعمل إيه؟ حتى تدخل في التحليل والتحريم؟ آه تدخل في التحليل والتحريم، لكن من يعلم ذلك؟ بل شوف البركة التي تترتب على ذكر اسم الله عز وجل حتى في الولد. حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. ليه؟ في وقت الشهوة قد ينسى الإنسان نفسه. حتى بنقول في المثل البلدي ساعة البطون تتوه العروق، وشهوة البطن والفرج إيه؟ سواء، بل ربما تطغى شهوة الفرج على شهوة البطن، فعندئذ تتوه العقول فينسى الإنسان إنه يسمى، فيطلع أولاد الشوارع وأهلهم مجرد. أيوة، لأن ده واحد، والله عز وجل لا يخلف وعده. لكن والله ده كل مرة بتم، المرة دي بقى بسوء حظك ما تمتش. ليه؟ لأن ممكن إنسان داخل عمال ماشي في الطريق يفكر إنه يروح هيعمل كذا وكذا وكذا وكذا، مش عارف إيه واللي خلاص، دماغه شحن بهذا التوجه، فاتلغى من ذهنه كل توجه آخر، وبالتالي اقتحم الميدان بلا روية. ليشجع رغبة عنده ولكن ما يكون بعد ذلك. واحنا لا يمكن ابدا ان احنا نكذب النص، ولا يمكن ايضا ان نكذب الواقع. اكثر اولاد احنا الناس النهارده كتير جدا من اولياء امور السكون ده انا عندي العيال غايه في العفرفه، وبقت كلمه ولد شقي ولد عفريت ده ولد شيطان هي اللي على كل لسان، ولا لا؟ كل الاباء يقول لك كده، ده ولد عفريت ده ولد شيطان ده ولد شقي. في اقوال ثانيه والله قل ما نسمع ان الولد طيب. الحمد لله ده الولد عندي طيب وما شاء الله نحكم على كده وربنا يبارك فيه وكذا وكذا. نادر جدا ان احنا بنسمع الكلام ده. ده واقع. طب جه منين؟ ايه؟ العفرطه والشيطانه والشقاوه والكلام ده جه منين؟ ايه؟ والذين امنوا اشد حبا لله. يتضح هذا الحب في ايه؟ في مثل هذه الامور. ايوه. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم. أيوه، في أشياء نفسية كيف يتغلب عليها المرء؟ ساعة الخوف كل هم الإنسان إنه ينجو بنفسه، وبالتالي بيفكر في كل الأسباب المادية اللي ينجو بها. فعندئذ وسط هذا الحرص البالغ على النجاة بنفسه من قبل الأسباب المادية المحضة ينسى ربه عز وجل فيخذل من قبل هذه الأسباب. لكن ربنا تعالى يعلم المؤمنين حاجة تانية في هذا الوقت: اذكروا الله كثيرا. هي دي علامة صدق التعلق بالله عز وجل في وقت الشدة وفي الوقت اللي تغلب او يغلب سلطان النفس على الانسان من ناحية الشهوة، من ناحية الخوف، من ناحية المهم يكون فيه سلطان للنفس على الانسان في هذا الوقت. كيف يغلب سلطان النفس؟ بتقديم ذكر الرب عز وجل. ان فعل يبقى هو ده العبد الصادق حقا. والحقيقة يعني لو أردت أن أتكلم طويلا حول فضل أسماء الله عز وجل لطال المقام، ولكن فيما ذكر كفاية، وسنبين الأمر أوضح إن شاء الله أو أكثر عند ذكر أثر معرفة أسماء الله عز وجل وصفاته في سلوك العبد وواقع الحياة. أسماء الله تبارك وتعالى هي الأعلام الدالة عليه جل وعلا التي أثبتها لنفسه وأثبتها له عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نقول أسماء الله تبارك وتعالى هي الأعلام الدالة عليه جل وعلا، وهذه الأسماء إنما تتلقى من الوحي، فما أثبته الله عز وجل لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى وجب علينا أن نقف عندها. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وسميت حسنى لدلالتها على أحسن مسمى وأشرف مدلول. يعني ينفعش نقول حسن، ولكن حسنى لدلالتها على أحسن مسمى وأشرف مدلول. وكل اسم من هذه الأسماء يدل على صفة أو صفات لله سبحانه وتعالى، وكل اسم منها مشتق من مصدره كالعليم والقدير والسميع والبصير ونحوها. فالعليم مشتق من العلم، وهو يدل على صفة العلم للبارئ جل وعلا، وكذلك بقية الأسماء. ومنه ندرك أن دلالة أسماء الله عز وجل حق على حقيقتها مطابقة وتضمنا والتزاما. فدلالة المطابقة يقصد بها انطباق اللفظ على ما وضع له، انطباق اللفظ على ما وضع له كلفظ المثل. يدل هذا اللفظ على شيء معين ينصرف إليه الذهن عند إطلاقه. يعني واحد قال أنا ذاهب إلى المسجد، هل ينصرف الذهن إلى غير المكان الذي يجتمع الناس فيه لأداء الجماعة والجمعة؟ لأن المسجد أصبح علامة عليه، على مكان معين له وصف معين ووظيفة معينة. لفظ الشجرة عندما يسمعه المرض ينصرف ذهنه إلى شيء معين هو عرفه بهذا الاسم اللي هو اسم الشجرة. فلو قلت أنا دخلت المسجد غير ما تكون دخلت الايه؟ السوق أو دخلت البيت. ولو قال إنسان لتاجر مثلا اعطني تفاحة، لا يمكن أن يعطيه مثلا برتقالة، لأن التفاح كلمة لها دلالة غير دلالة الايه؟ كلمة البرتقال. نعم. ودلالة التضمن يقصد بها دلالة اللفظ على بعض ما وضع له وتضمنه. لفظة الشجر، اول ما تسمع كلمة الشجر، الشجرة دي مكونة من ايه؟ مكونة من جذع وساق وفروع واوراق وفي الاخر ثمر. يبقى اول ما تسمع كلمة شجرة تتصور امامك حاجة كده، ان فيه ساق قائمة، فروع متشعبة من هذا الساق، والفروع دي عليها اوراق. ده دلالة التضمن، اي الشجرة متضمنة لهذه الاشياء. والصلاة، الان لما تقول لي واحد صلي او صليت يقول لك اه، يبقى لابد ان يكون لا، تضمن الوضوء ده شرط، يعني تضمن حاجه داخله جوه الشيء. ممكن تقول اركانها بقى، هتكون قرات قران، هتكون وقف وقرات قران وركعت وسجدت وذكرت ربنا سبحانه وتعالى ودعيته، كل ايه ما تتضمنه ها هذه الفريضه من اعمال. ودلالة اللزوم يقصد بها أن اللفظ يدل على أمور تابعة ولازمة لما دل عليه في المطابقة، كدلالة لفظ السق على الحوائط الحملة أو الأعمدة، لأن العادة جارية بإن لابد لهذا السق من إيه؟ من حامل، سواء حملناه على أعمدة أو حملناه على جدران. ولذلك لما أراد الله عز وجل أن يبين قدرته المطلقة التي لا تدانيها قدرة، ذكر إيه؟ رفع السماء بغير عمد ترونها، لأن العادة جارية، وإن من لازم وجود السقف وجود الأعمدة أو الجدران اللي تحمل هذا الإيه؟ هذا السقف. فلا يتصور وجود السقف بدون هذه الأشياء التي تحمل. طيب، يفيدنا إيه هذا الكلام في الباب اللي احنا بنتكلم فيه وهو أسماء الله عز وجل وصفاته؟ يفيدنا كتير جدا. نحن لما نقول مثلا اسمه تعالى الرحمن، دل هذا الاسم على ذات الله عز وجل وعلى صفة الرحمة بالمطابقة، فهو رحمن برحمته، ودل على صفة الرحمة بالتضمن. ومن هنا قال الله عز وجل الله رحيم، الله رحمن، وهكذا. يبقى صفة الرحمة موجود. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، وهكذا. كلام ده بنقوله لأن في بعض الفرق الضالة تقول لك لا، الله عز وجل الرحمن بلا رحمة، سميع بلا سمع. ليه يا جماعة؟ لكن لأننا لو أثبتنا لله عز وجل الصفة، هي صفة الرحمة أو صفة السمع أو صفة العلم، هيكون في تشابه بينه وبين الخلق. من قال هذا؟ هو يلزم ان التشابه في الاسم يساوي التشابه في الصفة والمسمى. ما انت بتقول يد الانسان وبتقول يد الفرس، هل يد الفرس زي يد الانسان؟ دي زي دي. طب اذا كان ده واقع الفارق بين المخلوق والمخلوق، فكيف بالمخلوق والخالق؟ نعم. والرحمة هذه تصدر عن ميت؟ الميت لا يرحم لأنه لا يعرف شيئا أصلا. ويبقى هنا بنقول اسمه تعالى الرحمن دل على ذات الله وصفة الرحمة بالمطابقة وعلى صفة الرحمة بالتضمن وعلى صفة الحياة وغيرها التزاما. اسم ثاني زي اسم الخالق سبحانه وتعالى دل على ايه؟ ذات الله عز وجل وصفة الخلق دي المطابقة، ودل على صفة ها الخلق بالتضمن، لأن الخالق لابد أن يقول إيه؟ يخلق، سواء خلق أو لم يخلق فهو خالق، لكن طالما إن اسم الخالق يبقى له خلق. قال الله ألا له الخلق. طيب ويدل على إيه باللزوم؟ ها أول حاجة القدرة، لأن لا يمكن أبدا أن يخلق العاجز. قال الله عز وجل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، ها إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ليه؟ ما عندهم القدرة على ذلك. إذا احنا بنقول من لوازم صفة الخلق أو اسم الخالق إنه إيه؟ القدرة، لأنه لا يمكن أن يخلق إلا بالقدرة. طب والخلق ده مش شيء من التكوين يحتاج إلى إيه؟ علم. يعني ينفع واحد يدخل يعمل أي ماكينة بدون علم إن الجزء ده يتركب مع الجزء ده والجزء ده يعتمد على الجزء ده وكذا اتحاد؟ طيب هنا دلت أيضا أو دل اسمه تعالى الخالق على ها صفة العلم بالالتزام أو باللزوم. ومنه قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، ها أذكى صفة الإيه؟ صفة الخلق. ليه؟ عشان الحاجات اللازمة، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الذين وقفوا عند مجرد الأسماء والصفات فقط وما نظروش إلى لوازمها ضلوا ضلالا بعيدا أو حرموا خيرا كثيرا. ومشكلة أكثر الناس عدم النظر في اللوازم. كل قول له لازم وكل فعل له لازم، فلو غفل الإنسان عن لازم القول أو الفعل وقع في كثير من الشر. دليل من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يتبين فيها، ما يفكرش في لوازمه واللي هيترتب عليه واللي هينتج عنها، يعني ده ايه؟ يهوي بها في النار ابعد ما بين المشرق والمغرب. الرواية الثانية ان العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يتكلم وخلاص ما فكرش الكلمة ده هيترتب عليها ايه او هينتج عنها ايه او بيتكلم، يعني ايه؟ يهوي بها في النار 70 طريفا. لا لا لا لا، الأصوب في هذا ان المطابقة على الخلق والخلق و التضمن على الصفه واللزوم على اشياء اخرى ما لهاش تعلق بهذا اللفظ ولكن بامور اخرى. اقول ولو علم عباد القبور الذين يطلبون من الموتى المدد والعون ان قولهم مدد يا سيدي فلان يلزم منه صفه الحياه للمقصود او المدعو، لان المدد لا يطلب إلا من حي، فلا يطلب من ميت ولا من حجر ولا نحو ذلك، ولكن هم للأسف لم يفكروا في لوازم الصفة فضلوا في هذا الباب وأضلوا كثيرا. ومن هنا شنع الله عز وجل عليهم بإيه؟ بدعائهم لهؤلاء الأموات. وقال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تسمع الموتى، وقال إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله، لأنهم لا يسمعون ومن ثم لا يعلمون، ومن ثم لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم تدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. لا يمكن، لأنهم لا يملكون من قطمير، لا يملكون شيئا، هم أموات لا يسمعون حتى لو سمعوا، ها؟ ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لأن لا عندهم القدر. إذا هم فقدوا الحياة وفقدوا القدر، فلو زعمتم إن لهم حياة برزخية كما يقولون هنقول ماشي جدلا لهم حياة. طيب لهم قدرة؟ ليست لهم قدرة، ولذلك قال الله تبارك وتعالى وإن يسمعوا وإن سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ونستكمل في اللقاء المقبل إن شاء الله، سائلين الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك.